السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير بعد من الكلام ما شاء. الله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب السلام اسم من أسماء الله. يقول البخاري رحمه الله تعالى من هذه الترجمة هو أن تحية المسلمين تحية أهل الإسلام السلام، والسلام اسم من أسماء الله عز وجل، وهو من أسماء الحسنى، من الأسماء الحسنى التي تدل عليها كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أما الكتاب العزيز فقد جاء فيه ذكر السلام من جملة أسماء الله عز وجل، وذلك في آخر سورة الحشر: والله الذي لا إله إلا هو العليم الغني الشهيد والرحمن الرحيم، والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام. وأما السنة فحديث عبد الله بن مسعود الذي أورده البخاري هنا، وهو حديث التشهد الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم فيه التشهد، وفيه أقول السلام على فلما انصره أقبل عنه بيته قال إن الله هو السلام. قال إن الله هو السلام. نعم. لما انصرف قال إن الله هو السلام، يعني أن الله تعالى يسمى بهذا الاسم، أو أن هذا اسم من أسماء الله، فإن الله تعالى هو السلام، فلا يسلم على الله، لأن الله تعالى هو منه السلام، هو السلام ومنه السلام. ثم أورد البخاري رحمه الله الآية بعد قوله باب السلام من أسماء الله، وفي قوله: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها. ومقصود من إيرادها هنا أن الإطلاق الذي فيها وفي ذكر التحية مقيد بالسلام، وأن تكون التحية في السلام، لأن الناس إذا لقي بعضهم بعضا سلم بعضهم على بعض صيغة السلام، وأنه ليس الأمر مطلقا بمعنى أنهم يحيون تحصل منهم التحية بما شاءوا أو بأي لفظ شاءوا أو بأي سلام أرادوا، وإنما هذا مقيد بما جاء في السنة من ذكر السلام عليكم أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كما جاء في أول حديث أورده البخاري في باب الاستئذان، وهو باب بدء السلام، وهو أن آدم عليه الصلاة والسلام لما خلق ثم خلقه الله قال له: اذهب إلى نفر من الملائكة الجلوس وسلم عليهم، فانظر ماذا يحيونك به، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. قوله: إذا حييتم بتحية، السنة بينت التحية وأنها السلام، وأنه ليس الأمر مطلقا بحيث أن الإنسان يأتي بأي لفظ شاء أو يحيي بأي لفظ شاء، لكن لا مانع أن يأتي بشيء بعد ذلك بألفاظ فيها إيناس وترحيب بعد أن يأتي بالسلام. إذا جاء بالسلام يمكن أن يأتي بعده بغيره مما لا مانع منه ولا محذور فيه، مثل مرحبا أو أهلا وسهلا أو غير ذلك من الكلام، ولكن هذا بعد السلام، بعد صيغة السلام التي هي تحية أهل الإسلام. وإذا في إيراد البخاري رحمه الله الآية في هذا الباب، وقول الله عز وجل: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، المقصود منها أن هذا الإطلاق الذي فيها محمول على ما جاء في السنة من بيان تحية أهل الإسلام وأنها السلام. ثم أورد حديث عبد الله

فهذا يطال فيه من جهة الإمام، وكذلك المأموم يفعل كما يفعل الإمام عندما يحصل الإطالة في الدعاء، لأنه وقت من أوقات الدعاء التي شرعت في الصلاة، أي في السجود وفي التشهد أو بعد التشهد. ولهذا قال: ثم يتخير من الدعاء ما شاء. قال: باب التسليم القليل على الكثير. وقال: حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. أورد البخاري رحمه الله بعض الآداب، بعض الأبواب المتعلقة في آداب السلام، متعلقة في آداب السلام. وقال: باب تسليم القليل على الكثير. باب تسليم القليل على الكثير، لأن العدد القليل على العدد الكثير، والعدد أو القلة والكثرة هي نسبية، قد يكون الفرق بينها فرضا واحدا، بمعنى أن الواحد على الاثنين، أو الاثنين على الثلاثة، أو الثلاثة على الأربعة، لأن القلة والكثرة يعني شيء نسبي تصدق على يعني على ما حصل به الفرق، وإن كان مقاربا لا يفصل بينهما إلا فرد واحد فرد، يعني أن الثلاثة قليل والأربعة كثير إذا كان ثلاثة وأربعة أو خمسة وستة، وقد يكون يعني واحد مع ستة، وواحد مع ستة قليل، وخمسة مع ستة قليل، كلها يصدق عليها أنها قلة بالنسبة للكثرة. قوله يسلم القليل على الكثير يشمل ما إذا كان فيه فرق واسع بين القليل والكثير، وبينما إذا كان القليل لا يدخل بينه وبين الكثير إلا فرد واحد، كل هذا يدخل تحت هذا اللفظ الذي هو قوله يسلم القليل على الكثير. وهذا من أداب الإسلام أن القليل يسلم على الكثير، لكن ليس معنى ذلك أنه لو بدأ الذين يعني هم أكثر عددا وسبقوا إلى هذا أن هذا ممنوع وأنه لا يسوغ، لا، بل هو سائر، ولكن هذا من آداب الإسلام أن يكون القليل هو الذي يسلم ويبدأ بالسلام على، ولكن لو بدأ الكثير على القليل أو بعض الذين هم كثرة على الذين هم قلة، يعني هنا بأس بذلك. ورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه يسلم القليل يسلم الصغير على الكبير، والقليل على الكثير، والمار على القاعد، والمار على القاعد، والمار على القاعد، والمار على القاعد، الماشي المار به أو القاعد يعني يسلم عليه. ثلاثة. أيوة ثلاثة. يسلم الصغير على الكبير، والقليل على الكثير، والمار على القاعد. قال: باب تسليم الراكب على الماشي. وقال: حدثنا محمد قال أخبرنا مخلص قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد أنه سمع ثابتا مولى عبد الرحمن بن زيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. ثم أرد البخير رحمه الله قال: يسلم الراكب على الماشي، قال: يسلم الراكب على الماشي. وأرد فيه حديث أبي هريرة من طريق أخرى، وفيه يسلم الراكب على الماشي، والقليل على الكثير، والصغير الكبير. نعم. لو القليل على الكثير والراكب على الماشي والماشي على القاعد. يكلم الصغير على الكبير والراكب على الماشي. ما كان عند الصغير. والماشي على القاعد. عندنا يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. ما في الصغير هنا. يسلم الراكب على الماشي. نعم. والماشي على القاعد والقليل على الكثير. هذه الترجمة تتعلق بتسليم الكبير بتسليم الراكب على الماشي. وهذا من أداب الإسلام. وفيه بعد عن التكبر والترفع، وأن الماشي أن الراكب عندما يكون له مركوب ويتميز به على الماشي أنه لا يحصل منه أنه يشرع له أن يسلم، لأن فيه غير التواضع، غير التواضع والبعد عن الترفع والتكبر في كونه تميز على الماشي بأنه راكب وأن معه مركوب وهذا ليس معه مركوب، فشرع في حق هذا أن يسلم على هذا، وهو من آداب الإسلام وفيه التواضع والبعد عن الجهو والتكبر والترفع. قال: باب تسليم الماشي على القاعد. وقال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابتا أخبره وهو مولى عبد الرحمن بن زيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير. أرد أن يترجم لباب تسليم الماشي على القاعد. أرد في حديث أبي هريرة من طريق أخرى، وفيه هذا الذي ترجم له، وأنه يسلم الماشي على القاعد. وإنما شرع للماشي أن يسلم على القاعد لأن القاعد لأن تسليم الماشي على القاعد يعني فيه سهولة ويسر، بخلاف القاعد الذي قد يكون مشغولا وقد يكون مشتغلا بشيء وقد يشق عليه أن يسلم على كل من مر به، لكن المار يسلم ويمشي، المار يسلم ويمشي ولا يترتب على ذلك شيء من المشقة عليه. وقد سبق أن مر بنا قريبا الحديث الذي حديث أبي سعيد الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم لما قالوا يقبل إياكم الجلوس في الطرقات، قالوا: ما لنا بد في مجالسنا؟ قال: فإن أبيتم إلا ذلك فأدوا حق الطريق، أعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام. قال: ورد السلام، لأن الجالس هو الذي يسلم عليه، يسلم عليه الجالس هو الذي يسلم. قال: ورد السلام، يعني إذا سلم عليكم فردوا، لأن الماشي يسلم على الجالس، الماشي يسلم على الجالس، فأمروا برد السلام، فأمروا برد السلام لأنه يسلم عليه، لأن الماشي يسلم على الجالس. قال: باب تسليم الصغير على الكبير. قال: وقال إبراهيم عن موسى بن عقبة عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير. وأورد الترجمة وهي باب تسليم الصغير على الكبير. وأورد فيه حديث أبي هريرة من طريق أخرى، وفيه أنه يسلم الصغير على الكبير، وهذا من الاحترام والتوقير للكبار، تسليم الصغار عليهم يعني هو من التوقير والاحترام والإكرام والكبار، وهذا من آداب الإسلام، هذا من الآداب التي جاء بها الإسلام في هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، هو أن الصغير يسلم على الكبير. إيش قال وقال إبراهيم؟ هذا معلق، هو موصول عند البخاري بغير صحيح، هو ذكره معلقا وهو موصول، وهو يعني البخاري لم يدركه، يعني بينه وبين مسافة، هذا يعني في

كما أشرت أن إفشاء السلام وبدء السلام إنما يكون في حق المسلمين، أما بالنسبة للكفار فإنهم لا يبدأون بالسلام كما جاء في ذلك السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال حدثني علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وذكر سفيان أنه سمعه منه ثلاث مرات. أبي أيوب حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وأنه من النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيحد هذا فيحد هذا وخيرهما يبدأ بالسلام وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. الحديث سبق أن مر ولكنه جاء هنا من أجل المبادرة إلى السلام وبذل السلام وإراده في باب السلام للمعرفة. والمعرفة هو متعلق بالمعرفة لأنه قال معرفة وغير معرفة، فالأول بالمعرفة وغير معرفة يقول فقر السلام على من عرفه ومن لم يعرف، وأما هنا فهو للمعرفة فقط يعني لبعض الترجمة لأن الترجمة للمعرفة وغير معرفة. والحديث هنا يتعلق بالمعرفة لأن التهاجر إنما يكون بين الناس المتعارفين والذين بينهم معرفة، يعني التهاجر لا يكون بين اللي بعضهم لا يعرف بعض، وعندما التهاجر بين من بينهم معرفة يهجر هذا يهجر هذا هذا ويهجر هذا هذا، فإذا هو يتعلق ببعض الترجمة وهو أولها وهو ما وهو المعرفة، لأن قوله لا يحل مثل يهجر أخاه فوق ثلاث إنما هذا يكون بين أهل المعرفة الذين هم معارف ويعرف بعضهم بعضا، أما من لا يعرف بعضه فهذا لا يكون في تهاجر، دام هذا لا يعرف هذا وهذا لا يعرف هذا ما يوجد التهاجر، يعني التهاجر بين المتعارفين يكون بينهم شيء، يكون بينهم يعني خصومة، يكون بينهم شيء من الشحنة فيترتب على ذلك هجران، فنهى عن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم بين أنهم عندما يكون يهجر بعضهم بعضا يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا يعرض هذا ويعرض هذا، ثم أرشد عليه الصلاة والسلام إلى أن خيرهما الذي يبدأ بالسلام، يعني من جاهد نفسه وتغلب عليها وكبتها وحال بينها وبين الاستمرار على الهجر والترك والاستمرار على التباغض والتباعد من بدأ بالسلام هذا خيرهما وهو أفضلهما، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. قال وذكر سفيان أنه سمعه ثلاث مرات، سمع هذا الحديث ثلاث مرات والمقصود منه آخره حيث قال وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، ففيه الحث على إلقاء السلام وعلى إفشاء السلام لما في ذلك من الخير ولما في ذلك من الألف ولما في ذلك من الدعاء، وكل مسلم بحاجة إلى دعاء يقين وإلى أن يستفيد المسلمون بعضهم من بعض. ونقف نجيب على من تجيب عليه. هذا ما لازم يعني.